الحصة 49 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 8 شعبان عام 42 و400 ألف من الهجرة، الموافق للواحد والعشرين من مارس سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: فصل في بناء الآلة. كمفعلين وكمفعل ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل. شذ المدق ومصعط ومكحولة ومدهن منصل ولاتمين نخل. ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كاصر ولم يعب بمن عذل. هذا نوع آخر من التصريف، وهو كيفية بناء اسم الآلة. وبه ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة المباركة الكثيرة النفع العزيزة النظير. فقوله فصل في بناء الآلة، أي هذا فصل في كيفية بناء اسم الآلة التي يعمل بها بناؤها من الفعل. واسم الآلة هذا من اسماء الأعيان، ليس مصدرا ولا صفة ولا ظرفا. قال الهراري رحمه الله في المناهل: اسم الآلة نوعان، مشتق وغير مشتق. فالمشتق نوعان أيضا، مقيس كقول الناظم كمفعل وكمفعال ومفعلة، وشاذ كقوله شذ المدق إلى آخره. وغير المشتق ما لا ضابط له، ويأتي على أوزان مختلفة كالسكين والفأس والقدوم وغيرها، ولم يذكره الناظم رحمه الله، انتهى بتصرف. فبدأ الناظم بالمقيس فقال: كمفعلين وكمفعل ومفعلة من الثلاث الصغ اسم ما به عمل. وأصل كلامه صغ وابني أيها الصرفي اسم ما به عمل، أي اسم آلة الفعل التي يعمل بها، من الثلاثي أي من الفعل الثلاثي المتعدي، وقل بناؤها من اللازم كمزمار من زمر. أي صوغ اسم الآلة كمفعل أو كمفعال أو مفعلة، أي على أحد هذه الأوزان الثلاثة. فإذا أردت أن تبني اسم الآلة من ضرب مثلا، تقول مضرب على وزن مفعال بكسر الميم، ومضرب اسم الآلة التي يضرب بها، تقول هذه كرة المضرب، فتضيف الكرة إلى ما تضرب به وهكذا. إذن الوزن الأول من اسماء الآلة المقيسة مفعل، كمضرب من ضرب كما قلنا، ومخيط من خاط، ومحجم من حجم، ونحو ذلك. والوزن الثاني مفعال بمد العين، كمفتاح اسم آلة من فتح، وميزان اسم آلة من وزن، ونحوهما. والوزن الثالث مفعلة كمرآة اسم آلة من رأى، ومكنسة اسم آلة من كنسة، ومسجدة من سجد، وقس على ذلك. ثم تقل الناظم إلى النوع الشاذ فقال: شذ المدق ومصعط ومكحولة ومدهن منصول ولاتم النخل. يعني أن هذه الأوزان الستة شاذة لخروجها عن ضابط القياس المذكور، ووجه شذوذها كون ميمها وعينها مضمومتين. الأول منها المدق، وهي الآلة التي يدق بها أو عليها. الثاني المصعط، وهو الإناء الذي يجعل فيه الصعوط، وهو الدواء الذي يصب في الأنف. الثالث المكحلة، وهي الإناء الذي يجعل فيه الكحل. وأما المكحل فهو الميل، الميل الذي يجعل به الكحل في العين، فهو على القياس بكسر الميم. الرابع المدهن، وهو الإناء الذي يجعل فيه الدهن. الخامس المنصل، وهو من اسماء السيف. وقوله ولا تمين نخل، أي واسم الآلة المصوغ من نخل، وهو المنخل، المنخل وهو السادس. والمنخل ما ينخل به دقيق مثلا. فهذه ستة أوزان كلها شاذة، وزاد في التسهيل سابعا، وهو المرحضة، المرحضة وهي الإناء الذي يجعل فيه الحروض، وهو الأشنان الذي يغسل به. قال ابن حمدون رحمه الله الظاهر أن هذه الألفاظ ليست من قبيل أسماء الآلة، وإنما هي أوعية كالمزود، وهو مذهب سيبويه، إلى آخر ما قال في الحاشية. وقد جمع ابن مالك رحمه الله هذه الأوزان السبعة في بيت واحد، فقال مكحولة مع مدهن، ومرحوضة مع منخولين منصولون، ومصعط ومدق. ثم إن لزوم الضم في هذه الأوزان الشاذة إنما هو إذا أطلق عليها الاسم تشبيها لها بأسماء الأعيان، وأما إذا قصد بها الاشتقاق مما عمل بها فيجوز فيها مراعاة القياس بكسر أوائلها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله ومن نوى عملا به النجاز له فيهن كسر ولم يعب بمن عذل. ومن نوى عملا بهن، أي بلوزان المذكورة السبعة، بأن نوى وقصد بهن اشتقاقا مما عمل بهن، جاز له فيهن كسر لأولهن مع فتح عينهن على القياس. ولم يعبأ بمن عذل، أي ولم يبالي بمن لامه، لأن ما فعل بمن لامه على ما فعل لأنه على صواب. وبناء على ذلك فيجوز أن يقال دققته بالمدق، بالمدق بكسر الميم وفتح الدال قياسا، ونخلت الدقيق بالمنخال بكسر الميم وفتح الخاء على القياس فيهما، لأنه قصد بهما العمل في المثالين. وبهذا ينتهي ما ذكر الناظم رحمه الله في منظومته لامية الأفعال، وسنؤجل خاتمتها إلى حصة المقبلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.